وقدر ومكانة وحرمة الدماء في الإسلام، في الإسلام الذي يتهم الآن بالتطرف والإرهاب، بل ويتهم رسوله صلى الله عليه وسلم وهو درة تاج الجنس البشري كله، وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، يتهم بأنه قد صدر لهذه الحياة العنف والدماء والإرهاب. أود اليوم أن أبين للأمة خاصة وللبشرية عامة قيمة هذا الحق في دين الله من كتاب الله ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها هو نبينا يقف في حجة الوداع في يوم عرفة، كما في الحديث الصحيح الطويل الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فهو موضوع كله. وفي هذا الموقف لم ينسى أن يبين كرامة المرأة ومكانة المرأة التي يدعى الآن أنها ما ظلمت إلا في الإسلام وفي دين محمد عليه الصلاة والسلام. يقول في هذا الموقف الجليل المهيب: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ومع هذا البيان النبوي الواضح لم يكتف المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك، بل جاء في اليوم التالي في يوم النحر حين وقف خطيبا بين الناس في منى، كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي بكرة وابن عباس رضي الله عنهما، قام النبي يقول للصحابة: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. انظروا إلى الأدب. فقال صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: بأبي وأمي وروحي، أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذي الحجة؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. فقال بعد هذا التشويق النبوي البليغ، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ثم قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. ثم قال: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه هي مكانة الحياة ومكانة الدماء عند نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام وهو يبين رخص الدماء ورخص الحياة في هذه الحياة في هذا العصر، فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، حتى يكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل القتل، القتل القتل. بل في رواية الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. نعم، صارت الدماء أرخص من التراب والحصباء، وصارت الحياة أرخص شيء في هذه الحياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر جلل، والله إن الأمر خطير. قال البشير النذير كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. بل تدبروا قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. بل لقد قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي بسند صحيح من حديث بريدة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: نظر يوما إلى الكعبة المشرفة وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، لكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. ومن باب الأمانة فمن أهل العلم من حسن إسناد هذه الرواية فحسب. قتل المؤمن في رواية النسائي بسند صحيح أعظم عند الله من زوال الدنيا. رواية بريدة في سنن النسائي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من يقدر على هذا الوعيد؟ نقرأ هذه الآية لكن قل من يقف أمامها ليتدبر وعيدها، فأنا لا أرى وعيدا في القرآن الكريم كله أبشع من هذا الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وربما يتوهم بعض المتوهمين هنا أو هناك أو هنالك بأن هذه الحرمة إنما هي مقصورة على دماء المسلمين، فلتسمع الدنيا كلها ماذا قال محمد الأمين صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير ورواه النسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أمن أمنه أي أعطى الأمانة، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هل سمعتم هذا البيان النبوي؟ فلتسمع الدنيا كلها، فلتسمع البشرية التي يتهم بعضها الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهم أبناءه وأمته بالتطرف والإرهاب وسفك الدماء وتمزيق الأشلاء، لتعلم البشرية من الذي يحترم حق الحياة ومن الذي يصون حرمات الدماء. بل بين لنا علماؤنا وديننا أن هنالك من الفوارق التي يجب أن تراعى بين غير المسلم المحارب وغير المسلم الذمي وغير المسلم المعاهد وغير المسلم المستأمن. فكل قسم من هذه الأقسام له أحكام لا ينبغي أبدا لمسلم أن يتجاوزها أو أن يتخطاها. فالأمر دين، لا ينبغي أن تتكلم بهوى، ولا يجوز أن تخطو على الطريق خطوة بهوى. فالإخلاص وحده لا يكفي، والحماس وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط هذا الدين، بقول رب العالمين وبقول الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، بل أعلنها بملء فمي ولطالما كررتها وسأؤكد عليها ما حييت، أنه إن خان غير المسلمين فالمسلمون لا يخونون. لا يجوز لنا أن نخون إن خان غيرنا، ولا يجوز لنا أن نغدر العهود إن غدر غيرنا. لنا دين يضبط أقوالنا وأفعالنا ومشاعرنا وحبنا وبغضنا وعطاءنا ومنعنا. ترجم الإمام البخاري في الصحيح بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، لا يحل لي أن أتكلم في دين الله إلا بعد أن أتعلم عن الله، وإلا بعد أن أستمع وأجلس بين أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، حتى لا نضر من حيث نريد النفع، وحتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح. وأنا لا أؤصل هذا التأصيل تحت زخم الواقع الضاغط بدمائه المسفوحة وأشلائه الممزقة، لا، بل أؤصل هذا من منطلق عقيدتنا وديننا ومنهجنا الذي نعتز بالانتساب إليه والانتماء إليه. ورب الكعبة، هذا ما ندين به لله جل وعلا. إن خان غيرنا لا يحل لنا أن نخون، ولم لا؟ وقد علمنا الأمين الوفي الذي علم الدنيا الأمانة والوفاء، علمنا هذه الأخلاق. ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال رضي الله عنه: ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أن المشركين قد أخذونا وقالوا: تريدون محمدا؟ يعني خرجتم من المدينة للقتال مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: فقلنا لا، الحرب خدعة، قلنا لا. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: فأخذ علينا المشركون. انتبه أخي الحبيب وولد الغالي وأخي الفاضل، قال حذيفة: فأخذ علينا المشركون، لم يقل المؤمنون، المشركون. فأخذ علينا المشركون عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة، يعني وألا نحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فماذا قال الوفي الذي علم الدنيا الوفاء؟ نحن أمام معركة وعدونا هم المشركون. اسمع ماذا قال النبي لحذيفة وأبيه. قال: انصرفا، انصرفا، يعني لا تشهد معنا المعركة، انصرفا. نفي من الوفاء، وصلى الله على من علم الدنيا الوفاء، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا محمد بن عبد الله، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. بل لا يجوز البتة لمسلم على وجه الأرض أن يخفر عهد أخيه المسلم إن أعطى هذا العهد لغير مسلم. لو أعطينا العهد لغير مسلم وأتى إلى ديارنا وإلى بلادنا، والله الذي لا إله غيره، لا يحل لنا أن نستبيح دمه. يا أخي، أنا أعرف الواقع، لا تقل لي إنهم يذبحون إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وهنا وهناك، أنا أعلم الواقع بإذن الله، لكن أرجو أن تفرق بين غير المسلم المحارب، هذا يحارب. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذا إجماع من علماء الأمة. أما غير المسلم الذمي، غير المسلم المعاهد، غير المسلم المستأمن، له حقوق وله أحكام. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة. الله أكبر. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يسعى بها أفقرهم أو أصغرهم أو أقلهم، يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسلما يعني فمن نقض عهد مسلم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أي فرض ولا نفي. هذا ليس من كيسي أنا، هذا ليس من كلامي ولا من تنظيري أنا، بل هو كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وقد استمعنا الآن إلى قول الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. اسمع الرواية مرة أخرى وأعرني قلبك وسمعك. من وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم على أعلاهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. بل من أروع ما قرأت ما رواه النسائي وابن سعد وغيرهما بسند صحيح بشواهده، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة شرفها الله، وجد النبي عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح يقف إلى جوار عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان يقول للنبي: بايعه يا رسول الله. بايعه عبد الله بن سعد؟ عبد الله بن سعد أهدر النبي دمه، وأمر النبي الصحابة أن يقتلوه ولو وجدوه معلقا بأستار الكعبة: اقتلوه. وسأترك لك أن تتصور حجم الجرم الذي ارتكبه عبد الله ابن سعد ليهدر النبي دمه حتى ولو كان في الكعبة المشرفة، ومع ذلك أراه واقفا أمام عينيه وبين يديه، وعثمان الحيي الكريم رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بايعه يا رسول الله. فنظر النبي إليه وأعرض عنه، لا يريد أن ينظر إلى وجه عبد الله بن سعد. فقال عثمان: بايعه يا رسول الله. فنظر إليه النبي وأعرض عنه، فقال له عثمان: بايعه يا رسول الله. ورسول الله يستحي من عثمان، ولم لا، وعثمان رجل تستحي منه الملائكة. والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة: بايعه يا رسول الله. فمد الرحمة المهداه والنعمة المسداه الذي علم الدنيا الأدب، مد يده وبايع عبد الله بن سعد رضي الله عنه وصلى الله وسلم على المصطفى. ثم انصرف عبد الله بن سعد، ورسول الله غاضب حزين، فالتفت إلى الصحابة وقال: أوما كان فيكم رجل رشيد يراني كففت يدي عن بيعته ثلاثا ليقوم إليه ليقتله؟ قالوا: يا رسول الله، هلا أومأت إلينا بعينك؟ والله ما كنا ندري ماذا تريد، لو أشرت إلينا بعينك إشارة واحدة لنفذنا ما تريد. اسمع ماذا قال الحبيب المصطفى، قال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. الخيانة بالعين في ديننا محرمة، فما ظنكم بخيانة الكلمة؟ ما ظنكم بخيانة الفعل؟ لقد جاءت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عن علي، واسمحوا لي أن أضع هامشا يسيرا جدا على هذه الكلمة، على كلمة علي. أود أن أعلن للدنيا كلها أن أهل السنة على وجه الأرض يحبون عليا، ويحبون الحسن، ويحبون الحسين، ويحبون الزهراء فاطمة، بل يتقرب أهل السنة بحب رسول الله وآل بيت رسول الله، يتقربون بذلك إلى الله. بل أعلنها بأعلى صوتي وأقول: علي مولانا. أعلنها: علي مولانا. ولم لا، وقد علمنا نبينا: من كنت مولاه فعلي مولاه. بل ونردد مع علي كلماته الرقراقة الجميلة الصادقة حين اضطر أن يقول فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. من كعلي رضي الله عنه وعن آل بيت رسول الله؟ تقول أم هانئ والحديث في الصحيحين: جاءت يوم الفتح إلى رسول الله وهو يغتسل، وتستره ابنته فاطمة رضي الله عنها بثوب، فسألت رسول الله وقالت: اسمع يا رسول الله، زعم ابن أمي علي، انظر إلى هذه الاستجاشة للعاطفة وللوجدان، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، يقال له فلان ابن هبيرة، أجارت رجلا مشركا، فماذا قال الوفي؟ قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. من أجل ذلك أيها الأفاضل، كانت الدماء أول شيء يقضي الله فيه يوم القيامة بين الخلق، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: وقد وعدتكم ألا تستمعوا مني إلا آية محكمة أو حديثا صحيحا عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يقضي الله فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء، أو إن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. ألا ترى تعارضا بين هذا بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة؟ لا تعارض، فالحق يخرج من مشكات واحدة، فالصلاة أول حق لله يقضي الله فيه بين العباد، والدماء أول حق للعباد يقضي الله فيه بين العباد. هل تعلم أن كل قاتل على وجه الأرض يأتي يوم القيامة وقد تعلق به كل من قتله؟ أسألك بالله أن تعيش المشهد بقلبك. القاتل إذا ما دنت الشمس من الرؤوس وغرق الناس في عرقهم على قدر أعمالهم، وأتي بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والحديث في صحيح مسلم: تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها جل وعلا. في هذا الوقت العصيب ينادى على القاتل: أين فلان ابن فلان؟ ويقرع النداء قلبه، فترتعد فرائصه، وتضطرب جوارحه، ويتغير لونه، ويندفع كل من قتله هذا القاتل ليتعلق به. أرجو أن تتصور معي هذا المشهد: يتقدم كل مقتول وعروق عنقه تشخب دما، تنفجر دما، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم بسند حسن من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يوم القيامة وأوداجه، أي عروق أعناقه، تشخب دمه، يقول: يا رب سل هذا، أي سل هذا القاتل فيما قتلني. ماذا سيكون جواب القاتل الذي سفك الدماء والذي راح ليسلب الحياة؟ بأي حق؟ لا من كتاب لله ولا من سنة لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أيها الأفاضل، وددت أن لو ترجم شبابنا وأولادنا مثل هذه الكلمات بلغات الأرض ووضعوها على مواقع الإنترنت أو ما يعرف بالشبكة العنكبوتية، أو وضعوها على فضائية من الفضائيات، لتسمع الدنيا كلها عظمة هذا الدين، ولتتعرف على عظمة محمد سيد المرسلين. اسمحوا لي أن أقول: الخطأ عندنا والتقصير منا، قصرنا مرتين، قصرنا مرة حين لم نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية خلقية سلوكية على أرض الواقع، وقصرنا مرة أخرى حين لم نبلغ هذا الحق الذي معنا لأهل الأرض بحق. العالم لن يحكم على إسلامنا من خلال هذه الخطب الرنانة، ولا من خلال المواعظ المؤثرة، ولا من خلال الكتب والمجلدات التي تطبع الآن وتوزع في الشرق والغرب بعشرات الآلاف. لن يحكم الغرب علينا من خلال هذا، وإنما سيحكم علينا الغرب من خلال واقعنا، من خلال أخلاقنا، من خلال سلوكنا، من خلال إنتاجنا وإبداعنا وعملنا وعطائنا. يا أحبابي لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد، وإنما كما كان يقول أخي الحبيب الآن نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله، كل في موقع إنتاجه، كل في موطن عمله، الطبيب في مكانه، المهندس في مكانه، الأستاذ في مكانه، الطالب في مكانه، كل في موقعه الذي هو فيه. إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نتعلم الإسلام تعلما صحيحا، وأن نترجم هذا الإسلام في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، وأن نقدم الإسلام عمليا. دعك من التنظير البارد، ودعك من الثقافة الذهنية الباهتة، لن تغير من الواقع شيئا. بل وأقول باطمئنان كامل، لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك يوم نجح بأبي وأمي وروحي في أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الإسلامي القرآني والنبوي، لكنه بأبي وأمي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور، فانطلق الصحب الكرام رضوان الله عليهم ليحولوا هذا الدين في دنيا الناس إلى واقع يتألق إخلاصا وتوحيدا وصدقا ووفاء وبناء وعطاء وإبداعا وشهامة ورجولة. لن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها في هذا الواقع المعاصر طريقا من العزة والمكانة والكرامة إلا إذا تعرفت على الإسلام وحولت الإسلام إلى واقع، لتكون مؤهلة بحق أن تقدم الإسلام لأهل الأرض، لأن أهل الأرض لن يحكموا على إسلامنا إلا من خلال واقعنا. لا أريد أن أشق على حضراتكم أو أن أطيل أكثر من ذلك، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، نعم تحتاج الأمة إلى أن تشهد لهذا الحق الذي معها، فأنا دائما أكرر هذه الكلمات عن قصد، أقول إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق، وإن الباطل مع غيرنا، لكنه وبكل أسف يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، ونتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن هذا الألم الذي يملأ قلوبنا وصدورنا بصورة من صورتين لا ثالث لهما، إما أن يكون تعبيرنا سلبيا ساكنا لنزداد هزيمة نفسية جديدة على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والناس والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا عن ألمنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا، وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للدفاع عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. وأنصح أولادنا وشبابنا وأحبابنا وهم مستقبل الأمة بإذن الله بعد فضل الله جل وعلا، فأنا أعلم أن الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في وسطه وأوله، أقول راجعوا العلماء الربانيين، راجعوا الشيوخ، واحذر ابن الغالي أن تسأل عالما من الربانيين، فإن أفتاك على غير هوى منك أو على غير ما تريد حذار أن تتهم العالم في دينه، فالأمر دين، قال الله قال رسوله، ولا يمكن أبدا أن يستغني الشباب عن الشيوخ ولا يمكن أيضا أن يستغني الشيوخ عن الشباب، فإن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن شيوخنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر. فلا بد أن يلتحم الشيوخ مع الشباب، وأن يلتحم الشباب مع الشيوخ، وأن يصحح العلماء والشيوخ مسار الشباب. ويجب على شبابنا أن يسمع وأن يتعلم وأن يجلس على الركب بين أيدي الربانيين من العلماء والشيوخ الفضلاء الصادقين الذين لا يقولون إلا قال رب العالمين، قال سيد المرسلين، قال عبد الله بن مسعود، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وصدق ربي إذ يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اجعل مملكة الأردن ملكا وحكومة وشعبا، أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ على مملكة الأردن أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها. اللهم وفق ولاة أمرها إلى كل ما تحبه وترضاه، وارزق ولي أمرها البطانة الصالحة الناصحة النافعة برحمتك يا أرحم الراحمين، وجميع بلاد المسلمين. اللهم إني أسألك أن توفق جميع ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.